أن من رآها أنها آية من الفاتحة فإنه يجهر بها، ومن لا يرى أنها آية من الفاتحة فإنه لا يجهر بها. والأحاديث التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأبو بكر صلى وعمر وكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم كما في بعض الأحاديث تصريحا، وفي بعضها كانوا يقرؤون بالحمد لله رب العالمين، لم يذكر الراوي البسملة، فقالوا هذا دليل، وهذا ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن هذا دليل على أنها ليست من الفاتحة، ليست آية من الفاتحة، لو كانت آية من الفاتحة لكان الجهر بها، لماذا تترك أو يسر بها إلا لأنها آية منفصلة يراد بها الفصل بين السور، حتى تعرف أن هذه السورة انتهت وأنك ستستأنف سورة أخرى فتأتي بالبسملة للفصل بينهما، وهو الراجح إن شاء الله الذي عليه جماعة من أهل العلم ومن المعاصرين الشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم. فمن رأى أنها ليست من الفاتحة فلا يجهر بها، وكذا من قال إنها آية من أولها، وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا، فذهب الشافعي إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة، وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفا وخلفا، فجهر بها من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية، ونقله الخطيب عن سعيد بن جبير وعكرمة وأبي قلابة والزهري وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. يعني الذين جهروا بها قال أهل العلم هو لأحد أمرين، إما لبيان الجواز في ذلك، يعني يجوز الجهر بها لم يأتي المنع، وإنما جاء وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا، أو الأمر الثاني وهو تعليم الناس، تعليم الناس أن البسملة تقال قبل الفاتحة، يعني لا يقرأ الإنسان مباشرة بالحمد لله رب العالمين وإنما يبسمل. والجهر فيما حقه السر أو فيما السنة فيه السر قد يفعل لأجل ذلك، كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة الجنازة فإنه جهر بالفاتحة مع أن السنة فيها الإسراء، وذلك حتى يعلم الناس، فهذا يكون من باب التعليم ولا شيء في ذلك. والشافعي رحمه الله من أحرص الناس على الدليل، حتى قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكان البيهقي رحمه الله إذا دافع عنه في مسألة رجح فيها خلاف قول الشافعي المنقول عنه، يعني أتى بقول آخر فرجحه، قال وهو قول الشافعي لأن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، يعني فيجعله من هذا الباب، وحقيقة لا، عند تحقيق المسائل لا ينبغي أن الذي يقال فيه هو قول الشافعي هو ما نقل عن الشافعي، وبلا شك أن الأئمة كانوا أحرص الناس على الدليل. فالشاهد أن ما ورد عن بعض الصحابة أو غيرهم من الجهر يحمل على ما ذكر. نعم. وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال الترمذي وليس إسناده بذاك. وقد نعم، هو لا يصح هذا الحديث. نعم. وقد رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال صحيح. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءته مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وقال الدارقطني إسناده صحيح. وروى الإمام الشافعي والحاكم في المستدرك عن أنس أن معاوية صلى بالمدينة فترك البسملة فأنكر عليه من حضر من المهاجرين ذلك، فلما صلى المرة الثانية بسمل. وفي هذه الأحاديث والآثار التي أوردناها كفاية ومقنع في الاحتجاج لهذا القول عما عداها. فأما المعارضات والروايات الغريبة وتطريقها وتعليلها وتضعيفها وتقريرها فله موضع آخر. وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة، وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل وطوائف من سلف التابعين والخلف، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل. وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ البسملة بالكلية لا جهرا ولا سرا. واحتج بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وبما في الصحيحين عن أنس بن مالك قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. ولمسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. ونحوه في السنن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. فهذه مآخذ الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة، وهي قريبة، لأنهم أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسر، ولله الحمد والمنة. يعني الرواية التي تدل على القول الأخير، وهي أنهم كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا يرد على من يقول أنه لا يقرأ فيها لا بالجهر ولا في السر، لأن المراد من الأحاديث الواردة هي عدم الإجهار بها فقط، عدم الجهر بها، وأما كونه يسر بها لا، فهذا وارد، هذا وارد. ثم أحسن الإمام ابن كثير رحمه الله، وكأنه يريد أن يعني يلين الأمر عند طلاب العلم حتى لا يحصل شيء من التعصب لأحد الأقوال، قال: فهذه المسألة قريبة، يعني مسألة يسيرة لا يكون فيها نزاع، لأنهم أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسر. إذن ليس هناك من قال ببطلان الصلاة حتى يكون للخلاف فيها أثر كبير، فالمسألة يسيرة. وعموما مسائل الفقه ولا سيما المسائل الاجتهادية فيها، فإنه لا ينكر فيها، لا ينكر فيها أحد الطرفين على الآخر، أو أحد أصحاب القول على أخيه من القول الآخر، فإن أهل العلم قرروا في قاعدة في هذا الباب أن لا إنكار في مسائل الاجتهاد. ومسائل الاجتهاد إما أن تكون لكل قول دليل يستند إليه فتختلف في ذلك الأفهام، أو أن لا يكون لأحدهم دليلا في ذلك فيكون النظر فيه إلى القياس ونحوه، فلا إنكار في مثل هذه المسائل. وهذا متعلق بالمسائل الفرعية الفقهية، ولا تصح قاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف، لأنه ليس كل خلاف معتبر، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فإذا كانت المسألة بين قياس وبين نص فإن النص يقدم، ولا عبرة بالقياس هنا. ويعني هذا الأمر مما لابد أن يتنبه له طلاب العلم، وأن لا تؤخذ بعض المسائل الفقهية كما تؤخذ المسائل العقدية يحصل فيها ولاء وبراء، فإن هذه المسائل واختلافات العلماء تكون هي محل نظر، فمن أخذ بهذا القول واقتنع بدليله دون هوى وجرد نفسه عن الهوى وعن تتبع الرخص أو ما ترغب به النفوس صح له ذلك. وهذا الخلاف جائز، أو هذا الأخذ بأحد القولين جائز في هذا الخلاف الذي هو خلاف اجتهاد فيما يتعلق بالفقه، أما العقيدة فلا خلاف فيها، لأن أصول الاعتقاد مجمع عليها، أصول الاعتقاد مجمع عليها، لم يختلف فيها الصحابة ولا اختلف فيها الأئمة من بعدهم إلى عصرنا. فلا يصح أن يقال يصح الاجتماع مع اختلاف العقائد،

يقال فيها بسم الله. وهناك مواضع كثيرة وردت في الأحاديث الصحيحة من ذلك التسمية عند إرادة النوم، والتسمية على الصيد، التسمية عند ركوب الدابة، وكذلك عند وضع الميت في قبره. هذه كلها من المواضع التي أيضا تذكر فيها التسمية. نعم. ومن هنا ينكشف لك أن القولين عند يعني بعضها العلم يفرق بين قضية التسمية والبسملة، فيقول ما ورد فيه البسملة أي تقول بسم الله الرحمن الرحيم، أما ما ورد فيه التسمية فتقول بسم الله، فتقول بسم الله. نعم. ومنها هنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق بالباء في قوله بسم الله هل هو اسم أو فعل متقاربان، وكل قد ورد به القرآن. وأما من قدره باسم تقديره بسم الله ابتدائي، فلقوله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إنا ربي لغفور رحيم. ومن قدره بالفعل فلقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكلاهما صحيح، فإن الفعل لا بد له من مصدر، فلك أن تقدر الفعل ومصدره، وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله، إن كان قياما أو قعودا أو أكلا أو شربا أو قراءة أو وضوءا أو صلاة. فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كله تبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل، والله أعلم. يعني المتعلق بالباء في قوله بسم الله ما هو؟ من قال إنه اسم فهذا واضح في قوله بسم الله وللتبرك بسم الله سبحانه وتعالى، ومن قال إنه فعل فلأن المراد به المصدر الذي يفعله الإنسان، يعني بسم الله أكتب كتابة، بسم الله آكل أكلا، بسم الله أقرأ قراءة. وهذا على أن التقدير هنا للمتعلق بالباء هو فعل، وكلا الوجهين صحيح، كلا الوجهين صحيح وتحتملهما اللغة. نعم. والمقصود في ذلك هو الشروع في الشيء بسم الله سبحانه وتعالى. نعم. الله علم على الرب تبارك وتعالى، ويقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات. يعني هذه المسألة أنه الاسم الأعظم مسألة خلافية، اختلف العلماء فيها إلى 14 قولا كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح. فهل اسم الله الأعظم؟ بعضهم قال اسم الله الأعظم شيء لا يعلم، ما يعلم، وبعضهم قال الله، وبعضهم قال الحي القيوم، وغير ذلك من الأقوال. وانتصر لهذا القول، وأقوى القولين أو أقوى الأقوال في ذلك قول من قال أنه الله أو الحي القيوم، وعلى هذا أو على اختيار أحد القولين جمع من المحققين من أهل العلم. ومن قال إن الله جل وعلا اسم الله هو الاسم الأعظم، قالوا لأنه ذكر في القرآن في 97,300,000 موضع، بينما ذكر غيره في موضعين أو ثلاثة، فقالوا لأجل ذلك هو اسم الله الأعظم لأنه أكثر ما ذكر في القرآن في 2397. وقيل لأن جميع الأسماء تعود إليه فهو الاسم الأعظم، فهذا يعني قول مما اختاره أهل العلم. نعم. كما قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يعني الشاهد من الآيات أنه قدم اسم الله ثم أردف ذلك بالأسماء الأخرى، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي، قالوا أن الأسماء جميعا تعود إلى هذا الاسم، لذلك هو اسم الله الأعظم. نعم. فأجرى الأسماء الباقية كلها صفاتا له، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وجاءت إعدادها في رواية الترمذي وابن ماجة، وبين الروايتين اختلاف زيادات ونقصان. نعم، الحديث صحيح، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وأما التعداد لها فلا يصح. والمقصود بالإحصاء هنا كما قال أهل العلم هو حفظها والعمل بمقتضى هذه الأسماء وفهم معانيها. إذن ثلاثة أمور: أن تحفظ هذه الأسماء، أن تعرف معانيها، أن يعمل بمقتضى الاسم فتتقرب إلى الله جل وعلا وتطلب منه المغفرة لأنه الغفور، وتتوب إليه لأنه التواب، وتطلب منه الرزق لأنه الرزاق، ونحو ذلك. نعم. وهو اسم لم يسمى به غيره تبارك وتعالى، ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل يفعل، فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له. وقد نقله القرطبي عن الشافعي والخطابي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم، وروي عن الخليل وسيبويه أن الألف واللام فيه لازمة. قال الخطابي: ألا ترى أنك تقول يا الله ولا تقول يا الرحمن؟ فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام، لأنه حال النداء لا تذكر الألف واللام، فلا يقال يا العباس أو يا الزبير، وإنما يقال يا زبير، يا عباس، يا حارث، يا منذر، فتسقط الألف واللام. قالوا: أما هنا فلم تسقط الألف واللام، فهي أصيلة في اسم الله سبحانه وتعالى. نعم. وقيل إنه مشتق، واستدل عليه بقول رؤبة بن العجاج: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. نعم، وهو الصحيح، الصحيح أنه اسم مشتق وأصله من الإله. وماذا ما معنى مشتق؟ معنى مشتق أنه يدل على صفة، يدل على صفة، وأسماء الله جل وعلا مشتقة لأنها أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار ما دلت عليه من الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. اسم الرحمن يدل على صفة الرحمة، اسم الغفور اشتق منه صفة المغفرة، وكل اسم يدل على صفة ولا عكس، أي ليس كل صفة تدل على اسم. فإن قول الله جل وعلا وجاء ربك لا يثبت منه اسم الجائي، بينما كل اسم ثابت في الكتاب والسنة فإنه تشتق منه صفة، فالغفور صفة المغفرة، والرحيم الرحمن صفة الرحمة، ونحو ذلك. نعم. فقد صرح الشاعر بلفظ المصدر وهو التأله: من أله يأله إلهة وتألها، كما روي أن ابن عباس قرأ: ويذرك وإلهتك، قال عبادتك، أي أنه كان يعبد ولا يعبد، وكذا قال مجاهد وغيره. وأصل ذلك الإله، فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة. فاء الكلمة، الكلمات، يعني تعارف العلماء على أنهم يعيدونها إلى أصلها فتكون على وزن فعل، فعل، فأله أو أله فعل. فما هي، ماذا يقابل الهمز هنا؟ الفاء، قابله الفاء من فعل، يقال ضرب فعل، نصر فعل. وهذا ما يعني اصطلح عليه العلماء في اختيار هذه الثلاثة الأحرف: الفاء والعين واللام. نعم. وأصل ذلك الإله، فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة، فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام الزائدة في أولها للتعريف، فأدغمت إحداهما في الأخرى، فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة، وفخمت تعظيما فقيل الله. التقت اللام، لام إيش؟ ما هي الكلمة؟ ألها، يعني أليها أو ألها، التي هي عينها، ما عين ماذا؟